وإذا اختلف المجتهدون واختار ولي الأمر السلطان قولا من أقوال المجتهدين نفذ قوله حينئذ عملا ولم ينفذ علما. والمقصود بنفوذه عملا أن العمل يكون وفق الاجتهاد الذي اختاره ولي الأمر، وأما نفوذه علما فهو لا يعني أن القول الآخر للمجتهد الآخر قول غير صواب، فإن أهل العلم متفقون على أن اختيار السلطان قولا في مسائل اجتهادية لا يجعل هذا صوابا في نفسه، وهذا لا يجعل هذا صوابا في نفسه ويجعل ذاك خطأ في نفسه، نقله ابن تيمية وغيره، لكن ينفذ العمل بما اختاره ولي الأمر من أقوال المجتهدين. فلو قدر أني أنا أو من فوقي كسماحة مفتي البلاد أو معالي الشيخ صاحب الفوزان يختارون قولا واختار ولي الأمر خلافه لأجل مفتي مرضي في علمه ودينه، فإنما اختاره ينفذ عملا، وأما علما فلا يكون ذلك القول هو القول الصواب الذي يكون مقابله خطأ، فإن أولئك الذين يقولون بالقول الآخر هم متمسكون بأدلة شرعية حملتهم على هذا القول فهم يقولون به. ومن الغلط ما يذكره بعض الناس عند هذا المقام من قولهم إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، فإن هذا مختص بقضاء القاضي بين المتداعين أي الخصوم المختلفين، فإنه إذا حكم القاضي سواء كان أميرا أو من ينوب عنه في ولاية الفصل في الخصومات بشيء فإنه حين ينفذ حكمه في تلك المسألة المعينة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.